قل ما حكم البيع في المسجد مع العلم لا يجوز البيع في المسجد، المسجد ليس موضع للتجارة والبيع والشراء. نعم. ويكمل يقول مع العلم أن ريع هذا البيع لأعمال الخير والدعوة. لا لا لا لا أبد، لا يعمل خير، يبيع عند باب المسجد يمكن. نعم.